غلاوتك قد الدنيا وكل حلاوت الدنيا حلاوتك. يا عم استهلمتك ولا بتعرف يعني غلاوتك؟ ده انت غلاوتك قد الدنيا وكل حلاوت الدنيا حلاوتك. حب حياتك قوي وحياتك ده انت حياتك فرقة معانا. يا عمي سلامتك يا روحي، يا سيدي سلامتك، يا عمري سلامتك. لما بتفرح بتفرحنا وكلنا هنا علشان من